بالنسبة للفتاة الخلوقة، أنت سوف تتزوجها ولن تتزوج أبيها، لكن ليست القضية هنا. القضية الأب الغير خلوق لا بد أن يكون للزوج مع زوجته خلاف في المستقبل، وهذا من طبيعة البشر. فالبيوت لا بد أن يقع منها ذلك. إذا كان وقع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق وزوجاته، فحصل بينهم ما حصل، ما يحصل طبيعة بين الأزواج، فهذا سوف يحصل منك ومن زوجتك ولا بد. فإذا كان الأب سيء الخلق فإنه لن يعينك على حل المشكلة التي سوف تكون، بل قد يعني يجعل المسألة والمشكلة تتعقد، وقد يؤدي إلى الفراق وبينكم أولاد. فانظر إلى المستقبل. بارك الله فيك.